الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلنواصل الكلام على سياق قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام. قال الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا عود لذكر ما قالته الملائكة لمريم في شأن ولدها الذي بشرتها به. وبينه وبين المعطوف عليه جاء تعجب مريم من حالها معترضة، فأجابها ربها بأن ذلك صنعه، وهو سبحانه يخلق ما يشاء، ومن مشيئته أن يكون منها ولد من غير أب. فقوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة، قيل إن الكتاب المقصود به الكتابة والخط، والحكمة معرفة أسرار التشريع ومقاصده وحكمه. والظاهر أن المراد بالكتاب معرفته ما في كتب الأنبياء المتقدمين عليه، لأن الرسالات تلتقي في أصول معروفة وتجتمع عليها. والتوراة والإنجيل: التوراة كتاب موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسول إلى بني إسرائيل، أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل. وقد كان موسى عليه السلام أول أنبيائهم، وعيسى عليه السلام آخر أنبيائهم. ولما كان الرسول لابد له من برهان على صدقه، جاء ذلك هنا: ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، أي بهذا، يعني أرسل بهذا، أني قد جئتكم بآية من ربكم. فهذا هو الذي قاله لهم أول الأمر، وهو أنه أخبرهم أنه جاءهم من الله ببرهان على أنه رسول من الله، يدل ذلك البرهان على صدقه. ثم بين أفراد تلك الآية بقوله: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. ينبغي أن يعلم أن إنشاء الأشياء وإبداعها على غير مثال واحتذاء لا يكون إلا لله تعالى، والخلق هو التقدير والترتيب. قال الراغب الأصفهاني: الخلق أصله التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، ولا يكون الخلق بهذا المعنى إلا لله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أما الخلق بمعنى التقدير والترتيب فيمكن أن ينسب لغير الله، وهذا الذي هنا هو من هذا الجنس، وهو التقدير ونحوه. ولذلك قال: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي مثل صورته وشكله، فهو يصنع هذه الصورة والشكل ثم ينفخ فيه، فأنفخ فيه أي أنفخ في شكل الطير الذي صنعته من الطين فيكون طائرا بإذن الله. وأبرئ الأكمة، أبرئ أجعله بريئا مما أصابه من العمى، من العمى، فإن الأكمة هو الذي يولد من غير أن يرى، فهو الذي يولد أعمى، وقيل إنه هو الذي يصيبه العمى بعد ذلك. وأبرئ الأكمة والأبرص، والبرص الداء المعروف الذي يصيب الجلد، وأحيي الموتى بإذن الله. والظاهر أن آيات عيسى عليه السلام هذه قد حصلت له، ولم يقتصر أمره على أنه أخبر قومه بها وأنها معجزاته، فيبدو أنها قد حصلت بأن طلب بعضهم حصولها دليلا على رسالته، طلب بعضهم من بعث إليهم حصولها ففعل. يدل على ذلك قوله تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها في تلك الهيئة فتكون طائرا بإذني، وتبرئ لكمها والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. وقد جاء في كتب بني إسرائيل ذكر أمثلة عن ذلك ممن أحياهم عيسى عليه السلام، والظاهر أن إحياءه إياهم إنما كان بقرب العهد من موتهم، لا أنهم صاروا رميما ثم أحياهم بإذن الله تعالى. وفي معجزات عيسى عليه السلام أمران: عام وخاص. فأما العام فهو أن الله تعالى بعث كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار. ولذلك رجع السحرة عن سحرهم وآمنوا بموسى عندما استيقنوا أنه ليس مثلهم في السحر وإنما أمره ليس معتادا. فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمان الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم القيامة؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نقلت هذا من تفسير ابن كثير بالمعنى والفحوى. وإنما يكون الأمر معجزة بحسب الزمان، ينبغي أن ينتبه إلى هذا، إنما يكون الأمر معجزة بحسب الزمان الذي ظهرت فيه، لأن الأمر قد يكون خارقا للعادة في زمن ثم لا يكون خارقا في زمن آخر. فلو قدرنا أن الأطباء توصلوا إلى دواء يشفي من البرص أو يبصر به الأكمة والأعمى، ما كان ذلك ناقضا لمعجزة عيسى عليه السلام وما تعارض معها. وقد كان طيران الإنسان في الفضاء إلى عهد قريب خارقا للعادة ثم صار من العادة، ولذلك كان مما طالب به الكفار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على رسالته أن يرقى في السماء. وكان أهل العلم في الماضي، تجدون هذا في كتب أهل العلم، في بعض كتب أهل العلم، يرون أن من قدر على الحج طائرا لا يجب عليه الحج، لأن ذلك أمر خارق للعادة، والشرع لا يعتمد في التكليف على الأمور الخارقة للعادة. هذا هو الأمر الأول الذي في معجزات عيسى عليه السلام. الأمر الثاني في معجزات عيسى عليه السلام ما فيها من المناسبة بين تسخير الله تعالى له هذه المعجزات وبين كونه خلق من غير أب. فإن الطير إنما يكون من البيضة وقد لقحت، وعيسى عليه السلام خلق من غير أب بعد أن نفخ الملك في جيب أمه، فمعجزته معجزة عيسى دالة على رسالته، برهان على رسالته، وأيضا هي برهان على أنه خلق مما هو خارج عما اعتاده الناس. ولمعجزاته أيضا علاقة بروحانيته التي كانت غالبة على جثمانيته كما قيل. أما قوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون، بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فهو من إخباره بالغيب، وفيه دلالة على أن الإنسان لا يعلم الغيب، وإلا ما كان ذلك معجزة له، والرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ذكر لهم أنه يخبرهم بأحوالهم التي لا يطلع عليها غيرهم، ومن ذلك ما يأكلون في بيوتهم وما يدخرونه لغدهم وما بعده. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تريدون أن تتبعوا الحق فتؤمنوا، فقد أقمت عليكم الحجة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه معجزات عيسى تمت بإذن الله وتسخيره، فلا دليل فيها على ألوهيته كما يزعم النصارى، يزعمون أن هذا الذي ذكر من إحيائه الموتى وإبراء الأكمه والأبرص دالة على ألوهيته، وليس الأمر كذلك. فهذه معجزات عيسى تمت بإذن الله وتسخيره، فلا دليل فيها على ألوهيته كما يزعم النصارى. وقد قيل إن وفد نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بهذه الأمور على مذهبهم الباطل بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار ورواه البيهقي في دلائل النبوة، ولا يسع المقام لذكر ما فيه. ومصدقا لما بين يدي من التوراة بعد بيان معجزته وهي برهان عملي، انتقل إلى البرهان التاريخي وهو أنه ليس بدعا من الرسل، بل جاء مصدقا لمن تقدمه، وهم يعلمون التوراة وأن موسى قد أرسل بها، وكان عملهم بها ممتدا إلى زمان عيسى على ما حرفوا منها وأخفوا ونسوا. فلهذا قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا شأن كل الرسل، كثير ما يذكرون أنهم يصدقون رسالات من تقدمهم لأن سبيلهم واحد. ثم ذكر لهم ما جاء في الإنجيل من النسخ لبعض ما في التوراة، فإن الله تعالى قد حرم عليهم على بني إسرائيل أشياء بظلمهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فعل الله ذلك عقابا لهم على ظلمهم ولهذا قال عيسى هنا ولأحل عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فتصديق عيسى عليه السلام لما في التوراة لا ينافي نسخ بعض ما فيها لا ينافي أن يكون في كتابه نسخ لبعض ما فيها لما في ذلك من الحكمة ولما في خلق ولما لله تعالى في ولما في خلق الله تعالى من المصلحة وفيه إشارة إلى أن رسالة الإسلام وقد نسخت بعض ما في الرسالات المتقدمة لا تنافي بينها وبين الرسالة المتقدمة وقوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم لينتبه إلى هذا في هذا السياق الكريم ذكر البرهان على رسالته ثلاث مرات في هذا السياق إذ لا تقبل الدعوة بدون برهان افتتح بها كلامه ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم وبعد أن بينها مفصلة ذكرها مرة أخرى لبيان قيام الحجة واتضاح المحجة إن في ذلك لآية لكم وإن كنتم مؤمنين وعاد فذكرها ثالثة ليرتب عليها الأمر بتقوى الله وطاعة رسوله وجئتكم بآية من ربكم اتقوا الله وأطيعون هذا هو شأن الدين يقوم على البرهان وليس دعوة وبين العلة في لزوم تقوى الله وهو كونه سبحانه ربا للرسول وربا للمرسل إليهم وهو رب كل شيء إن الله ربي وربكم فاعبدوه والرب حقه أن يعبد وأن يوحد وأن لا يشرك به وهذا الكلام من عيسى عليه السلام فيه تبرؤ مما يقوله فيه النصارى من الغلو فيه وتأليهه وقوله تعالى هذا صراط مستقيم الإشارة إلى ما جاءهم به من العقائد الحق هذا الإشارة إلى ما جاءهم به من العقائد الحق والأحكام والأعمال الصالحة المدعومة بالبراهين والحجج فمجموع هذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله ثم قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون انتقل السياق من بشارة الملائكة مريم بعيسى عليه السلام وذكرها ما يقوله لقومه إلى مشهد إنكار قومه لرسالته فلم يذكر هنا عن ولادته ولا طفولته شيئا وقد ذكر بعض ذلك أو ذكر بعض ذلك في سورة مريم ما نفعت قومه تلك الآيات الباهرات والمعجزات النيرات وفي ذكر موقفهم منه إذ كفروا به مع تلك البراهين تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يضيق صدره بصدود من صد عن رسالته فإن المعجزات والآيات مهما كثرت ليست ملزمة بالإيمان كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وفي ذلك أيضا عبرة لكل الدعاة إلى الحق إن كانت الاستجابة لما يدعون إليه قليلة أو منعدمة فلما أحس عيسى منهم الكفر فلما ظهر له كفرهم ظهورا بينا كأنه محسوس لا مجرد فهمه أنهم كفار فهو كفر واضح بواح قال من أنصاري إلى الله أي من ينصرني في الدعوة إلى الله أو من يكون سببا في نصرة التي وعدني ربي بها تأملوا كيف أنه لم يلجأ إلى تمييز بعض الناس عن بعض إلا بعد أن تبين له الكفر لا بد في هذه الحال من المفاصلة فطلب النصرة من الناس طلب النصرة من الناس لأنها من الأسباب المشروعة في الدعوة وكل الدعوات لها أنصار وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتطلب من ينصره في الأسواق وروى مسلم وأحمد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان قال الحواريون نحن أنصار الله الحواريون لقب لأصحاب عيسى عليه السلام الذين آمنوا به ولزموه أخذوا عنه العلم. ومعنى أنهم أنصار الله أي ينصرون دينه باتباعه والدعوة إليه. ولذلك بيّنوا طريقة النصرة التي أخبروا بها بقولهم آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والخطاب لعيسى عليه السلام أعلنوا إيمانهم وسألوه أن يشهد على إسلامهم أي استسلامهم وخضوعهم لله، وذلك يكون ظاهرا. ثم أشهد الله على ذلك أيضا فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله.